وتوضح لنا الحديث انما جعل الامام ليتم به. وين من وراك؟ تعطيه من وراك. ايوه. انه يعني يتابع لكل حركه وسكنه. فهنا هذا الشاهد يعني نقصد ان اخواننا لا يتابعون الامام في كل حركه. فالحركات اللي هم يعني قد يعني اعتادوا عليها يظنون ان لهم الحق في ان يعني يقوموا بها على الوجه الذي هم يعني تعودوا عليه. أنا بوافقك على ما ذكرت إلا الجملة الأخيرة قولك فيهم يظنون. لا ما أظنهم يظنون لكنهم لا يعلمون. فأيهما أخف عليكم أن نقول فيكم تظنون أم لا تعلمون؟ أو عندنا علم آخر؟ عندنا لا احنا ما عليك لا تحييك تبين امتياز واحد ما بيت الان نسألك اقول ايما اظن مش من ايكم نظن ان هذا الصحيح ها؟ نظن ان هذا الصحيح الظن؟ لا علما ان هذا الحق يعني حسب الادلة اللي معنا فعلا ولا فعلا ما فعلنا لا انا اقول انا خالد الصالح كيف؟ أنا أظن كلام الأخ هو الصحيح. هو الصحيح. لكن في شيء في نفسي هاتي. أدريت الخبر الأفضل ما يفرق في نفسي ما له داعي. طيب سمعت بس. الشيخ لا يقيم أقول لا ينكر القابض على المرسل. لا لا خليني أعمل رده الذي فهمته يظنون ليس في مسألة معينة هو القبض وإنما بصورة عامة. يعني أنا أعتقد أنكم لا تعلمون أنه يجب على المقتدي أن يتابع الإمام في الأمور الاجتهادية الخلافية وإنما تعتقدون أنكم ينبغي أن تحافظوا على السنة ولو كان الإمام يرى خلاف السنة. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فلذلك قولي أدق من قوله. نعم. وضح لك الآن؟ ونعم. آه بارك الله فيك. ما تسيء الظن فينا. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب ايش رايك بقوله شيخ؟ خطأ ولا ريت أنا عدلت قوله إلى قولي. بارك الله. طيب هل احنا على حق بذلك يا شيخ؟ لو كنت على حق ما كنت لا يعلمون. طيب ماذا تقول في قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث وهو معروف لديك؟ أليس هذا أمر يأمر الرسول عليه السلام المقتدي أن يأتم بإمامه؟ نعم. طيب فهل أنتم تفعلون ذلك في كل ما يفعله الإمام ولو كان إمام المسلمين؟ هذا الأخير يا شيخ. الجواب إلا على الأخير. بنحن ضربة علوية بعد الرحمن بعدين ننزل شوي شوي. ولكن شيخي هذه العلاوية الظاهر خطيرة قد يتوهمون. هو على تقديرهم. اي نعم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ماذا عندك؟ ذكرت يا شيخ آنفا ان الامام اذا قرأ الفاتحة وانتهى انكم تسكت حتى ينتهي. ايه؟ انما الفاتحة. اي وانتهى ما تقول امين حتى يقول هو امين حتى يبدا هو. طيب اذا انتهى من الفاتحه